بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء 33 مع العقائد الإسلامية من ليلة السبت 21 من جمادى الأخيرة 1425 هجرية الموافق 7 أغسطس 2004 ميلادي. وكنا قد تناولنا في اللقاء السابق النفس والروح والفرق بينهما، ومعنى قول الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها. وكنا في اللقاء الذي قبله تناولنا على مدى عدة لقاءات القبر وأحواله، وأنه يمثل دار البرزخ. وعلمنا أن الدور ثلاثة: دار الدنيا التي نعيشها، ثم دار البرزخ التي ننتقل إليها بالموت، أي الموتى الصغرى أو القيامة الصغرى، ثم الدار الآخرة. وأن هذا القبر أول منزل من منازل الآخرة. ونبدأ على بركة الله تعالى ببيان هذا اليوم الآخر والتعرض لما فيه ولما يسبقه. فالحديث من الليلة يبدأ عن القيامة الكبرى، أي اليوم الآخر، أي الساعة. والقيامة الصغرى هي التي ينتهي بها أجل الإنسان في هذه الحياة. إذا مات الإنسان قد قامت قيامته الصغرى. أما القيامة الكبرى فهي التي يبعث الناس فيها من القبور بعد النفخ في الصور، الصيحة الأولى، فيصعق الجميع، ثم نفخة أخرى يخرج الناس من القبور من الأجداد إلى الحساب إلى هذا اليوم الأخير. ولذلك سميت قيامة لقيام الناس فيها لرب العالمين. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالم. كما تسمى أيضا، أي القيامة الكبرى، اليوم الآخر، وأطلق الله تعالى عليها أمر الله وعد الله، وأطلق عليها الساعة أيضا. الإيمان بهذا اليوم الآخر، أي بيوم القيامة ويوم البعث، من أصول الإيمان أيضا، لأننا كمؤمنين نؤمن بالغيب. هذا الغيب منه عوالم، عالم الجن وعالم الملائكة، عالم الجنة وعالم النار، كل هذه من الأمور بالغيب، فكذلك اليوم الآخر. وفي أول سورة البقرة يقول ربنا سبحانه وتعالى بعد الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب وبالآخرة هم يؤمنون. هذه الآخرة أي اليوم الآخر والبعث والحساب. وقال سبحانه في آية البر أيضا من سورة البقرة: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، مباشرة بعد الإيمان بالله تعالى. وفي سورة طه: إن الساعة آتية أكاد فيها. وسماها ربنا سبحانه وتعالى، أي اليوم الآخر والساعة، سماها أجلا في قوله تعالى: فإن أجل الله لآت. إذن الإيمان باليوم الآخر بهذا الموعد هذا الأجل إيمان بأصل من أصول الدين أو أصول الإيمان. هذا اليوم قريب بنص القرآن الكريم، هو يوم قريب بنص القرآن الكريم. يقول تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. وانشقاق القمر كما سيأتي إحدى الأمارات أو العلامات على قرب قيام الساعة، وصورها سبحانه وتعالى أنها أتت وحضرت كأنها وقعت، أتى أمر الله فلا تستعجل. يبقى كأنها وقعت باعتبار ما يقال كل آت قريب، كل آت قريب. لكن الناس عن هذا الأمر أو معظم الناس إن لم يكن كلهم غافلون عن هذا الأمر، غير مستعدين لهذا اليوم ولذلك الحساب، كما قال تعالى في أول سورة الأنبياء: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. يعني في ملهاة في هذه الحياة لا يعدون العدة لذلك اليوم. لهذا حذر القرآن الكريم من هذا اليوم وأمر بالاستعداد له واعتبره كالغد، الغد الذي يأتيك بعد اليوم الذي أنت فيه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. وعندما تحدث سبحانه وتعالى عن أمر الدنيا وأمر الآخرة كان جل شأنه يأتي بالألفاظ التي تدل على المشي وعلى التروي والتأني في أمر الدنيا: فامشوا في مناكبها، وكل من اسمه، ولا تمشي في الأرض مرحا. لكن عند حديثه تعالى عن أمر الآخرة يأتي بألفاظ المسارعة والمنافسة والمسابقة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، واستبقوا الخيرات. يبقى هذه في أمر الآخرة، لأنها هي بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وكذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، أي اليوم الآخر. وروى الشيخان بسندهما أي البخاري ومسلم رضي الله عنهما عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويشير بإصبعيه التي تلي الإبهام أي السبابة والوسطى مفرقا بينهما، يعني كأنه صلى الله عليه وسلم يمثل أصبع من الإصبعين والساعة تمثل الأصبع الآخر، المسافة التي بين الإصبعين كما بين بعثته صلى الله عليه وسلم وبين قيام الساعة، يعني لقرب وقوعه. لكن هذا الوقت لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، لا يعلمه أحد من البشر. إن الله عنده علم الساعة، يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرى. في آية أخرى في الأعراف: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقل في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. فجأة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلم. وكذلك في سورة الأحزاب: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. لذلك عندما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الساعة، سئل مرة من جبريل عليه السلام لما سأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، فلما سأله عن الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ معرفتي وكمعرفة لا أنا ولا أنت نعلم عنها شيئا. والرسول صلى الله عليه وسلم سيد الخلق من البشر، وجبريل عليه السلام كبير الملائكة. إذا كان لا يعلمان وقت الساعة فغيرهما من باب أولى أجهل بموعد الساعة. ولما سأله أيضا أحد الأعراب عن الساعة كان يمكن أن يجيب بما أجاب به على جبريل عليه السلام المسؤول عنها بأعلم من السائل، لكنه صلى الله عليه وسلم يوجه السائل إلى أهمية هذا الأمر فقال: وماذا أعددت لها؟ ماذا أعددت للساعة؟ تسأل عنها. الناس تسأل عن الساعة يعني القيامة، وساعتك أنت يا أخي هي ساعة خروج روحك، ساعة انتهاء أجلك في هذه الحياة، دي الساعة بتاعتك. أما الساعة الكبرى هذه ستعود على الجميع. الساعة الصغرى لكل واحد ساعة، أي لكل أجل الكتاب ينتهي هذا الأجل، يتوفى الله تعالى نفسه ويتوفى نفسي ونفس كل حاضر. لكن الساعة الكبرى تأتي على الكل من أول أبينا آدم حتى انتهاء الأجل وانتهاء هذه الحياة. ما الحكمة في إخفاء يوم القيامة والساعة؟ بالله عليكم لو تصورتم أنكم تعلمون موعد الساعة ماذا أنتم فاعلون؟ طلع كده بالبنط العريض إن الساعة ستقوم يوم الأحد الفلاني من شهر كذا من سنة كذا، ماذا يفعل الناس؟ نعم كله بقى هيبتدي بقى يترقب هذه الساعة، لا حياة ولا إنتاج ولا عمل، وأنا أعمل إيه بالرسالة وأعمل إيه بالدكتوراه وأعمل إيه بالمال ويرجع من الإعارات والناس كلها تتكدس هنا يقول لك الساعة عشان نموت في وسط عيالي. يبقى كل واحد لا يدري متى قيام الساعة. النفس البشرية تتطلع دائما للغيب، لكنها إذا علمت هذا الغيب تنتهي الحكمة من وجود هذه الحياة. ولذلك أخفى ربنا سبحانه وتعالى عنا أمورا كثيرة، منها الأجل ومنها الرزق، وماذا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، هذا الرزق، وما تدري نفس بأي أرض تموت. يبقى لي أمور غيبها الله تعالى عنك علشان أنت تسعى طلبا لهذا الرزق، وعلشان تنتظر موتك في أي لحظة من اللحظات. لكن لو علمت أنك تموت بعد كذا، ربما محدثك وربما من يجلس معنا لا تأتي عليك ساعة أو لا يأتي عليه يوم أو أسبوع. يبقى إذا الناس تنتظر دائما. أكثروا من ذكر هازم اللذات ومفرق الجمال. لذلك أخفى ربنا أيضا ساعة الإجابة في يوم الجمعة، حتى يظل الإنسان في يوم الجمعة أو من ليلتها ويومها ذاكرا لله تعالى، مصليا على رسوله صلى الله عليه وسلم، داعيا، لأنه سيصادف ساعة يستجيب الله تعالى له فيها الدعاء. لذلك يقول الخطباء على المنابر: إن في يوم الجمعة ساعة إجابة، نرجو أن تكون هذه الساعة أو لعلها تكون هذه الساعة، ويدعون الله والناس يؤمنون على هذا الدعاء. فكثير من الأمور أخفاها الله تعالى لحكمته حتى نجد ونجتهد ونتوقف حصول هذا الأمر في أي وقت من الأوقات. ولذلك مسألة الموت، يموت الجنين في بطن أمه، يموت بعد أن يولد، يموت بعد شهر، بعد سنوات، يموت وقد بلغ من العمر أرذله. يبقى إذن لا تحديد لمثل هذه الأمور. وإن كان رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك، أي من يتجاوز ذلك العمر. لا يعني ذلك أن الناس تعيش حتى 60 ثم من 60 إلى 70 يبتدي الموت، لأنه يموت وهو شاب، يموت وهو طفل، يموت في ليلة عرسه، يموت وهو صحيح المعافى ويعيش المريض. يبقى كل هذه الأمور حتى تستقيم هذه الحياة على حكمة الله تعالى وعلى إرادته. لذلك لا يجوز لنا الاشتغال بمسألة تحديد الساعة. لذلك تظهر كتب في السوق تحديد عمر أمة الإسلام، وبعض المؤلفين والعلماء القدامى تحدثوا عن عمر أمة النبي صلى الله عليه وسلم وأن قيام الساعة تقوم في السنة الفلانية في بعد 7000 سنة بعد كذا بعد كذا، كل هذه الأمور ضرب من القول على الله تعالى بغير علم، ولا تقف ما ليس لك به علم. إذا كان ربنا في كتابه ورسولنا صلى الله عليه وسلم لم يخبرنا بمتى تقوم الساعة، الآيات والأحاديث أخفتها لا يعلمها إلا ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك كنا نحترم الشيخ الدكتور زغلول النجار لما كان يتحدث عن سرعة دوران الأرض وما إلى ذلك، والبطء يصل لمرحلة معينة من السرعة، لكن يأتي عند مسألة الساعة يقول هذا أمر من الغيبة لا نخوض فيه ولا نتحدث فيه. الساعة ببدايتها اللي هي اليوم الآخر لها هذه الدار الآخرة، لها مقوماتها ولها ظروفها ليست كظروفنا في هذه الحياة الدنيا، لكن نشتغل به، نشتغل بما قدمنا لأنفسنا وماذا أعددت لها، ولتنظر نفس ما قدمت لها. ولذلك وردت بعض أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهده أنه صلى مرة بالناس ثم قال لن تأتي 100 سنة ونفس منفوسة الآن، يعني حد من الأحياء الآن على ظهر الأرض، يعني معناها بعد 100 سنة الناس اللي موجودين الآن سيكونوا ماتوا، ولا يعني هذا من الصغار والكبار، لكن يعني معظم الناس الموجودين في هذا الوقت اللي هو قرن الصحابة وهو أفضل القرون يكون انتهى بعد 100 سنة، ويأتي قرن التابعين وقرن تابعي التابعين. فتحمل أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم على فهمها أصح. لكن لهذه الساعة أشراط وعلامات، يعني لها أمارات ولها علامات. قال تعالى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. أشراطها جمع شرط، والشرط هو العلامة، يعني جاءت علاماتها وأمارتها الدالة على قرب وقوعها. من هذه العلامات سنتحدث عنها علامات صغرى وعلامات كبرى. علامات صغرى للساعة منها ما وقع وانقضى ومضى لا يتكرر الوقوع، ومنها ما وقع ويزال يقع يستمر الوقوع، وعلامات كبرى قريبة من وقوع الساعة لم تحصل بعد، لم تأتي علامة من العلامات الكبرى بعد في شأن الساعة، لكنها كلها علامات صغرى، بعضها مضى وبعضها نعيشه الآن ويستمر. لكن قبل الحديث عن هذه العلامات الصغرى والعلامات الكبرى، دائما يأتينا التساؤل لماذا نتحدث في هذه الأمور؟ قد كان يكفينا أن نقول إن علم الساعة عند ربنا سبحانه وتعالى ونستعد لها وتنتهي المسألة، لكن لماذا البحث والسؤال والحديث عن هذه الأمور المستقبلية والمغيبة عنها؟ إيه الحكمة منها؟ ما الحكمة من حديثنا عن هذه الأمور؟ وإحنا سبق يا أحباب تحدثنا عن كثير من هذه الحكم. ما الحكمة من خلق الشيطان؟ ما الحكمة من خلق الملائكة؟ لأن بعض الناس قد تقول ما كان ربنا ساب الدنيا حلوة كده وخلاص، لا شياطين ولا هم ولا غم ولا ولا، وما أدراك أنها تكون حلوة، ده الحلاوة بتاعتها أن يبقى فيها جانب الشر وجانب الخير، لأن بضدها تتميز الأشياء. هتعرف الحلو من إن لم تزق المر وتزق الصبر على هذا المر وما إلى. فمن هذه الفوائد من ذكر هذه الأمور الإيمان بهذه الأخبار الصحيحة أي الصادقة الآتية لنا عن طريق كتاب ربنا وسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يبقى لما نعلم هذه الأخبار من القرآن ومن السنة يبقى نؤمن بها، وهذا أيضا من باب حسن الخلق. حسن الخلق يظنه الناس أنه أخلاق طيبة مع البشر بين البشر بعضهم البعض، بل هو أيضا كما أنه مع الناس حسن الخلق مع الناس يكون حسن الخلق مع رب الناس. مع رب الناس أن تؤمن بأخبار الله، أن تصدق وتؤمن بأخبار الله تعالى التي جاءتك في القرآن الكريم أو على لسان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وتؤمن بها وتعمل بما فيها من أحكام، تصدق بها وتعمل بما في هذه الآيات والأحاديث من أحكام. وقوع هذه الأمور أي الغيبية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر عنها ربنا في كتابه العزيز تقوي الإيمان وتثبته في قلب المؤمن، تقوي وتثبته. ولذلك في سورة الروم لما تحدث ربنا سبحانه وتعالى عن غلبة الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، أشياء جاءت وحصلت في عهد الصحابة رضي الله عنهم عندما يقرؤون القرآن أو يستمعون هذا القرآن ويشاهدون ويعايشون انتصار الروم على الفرس ثم انتصار المسلمين على الدولتين على الفرس والروم وظهور الإسلام على جميع الأديان، كل هذا يقوي إيمان المؤمنين ويثبت هذا الإيمان في صدورهم. كذلك حادثة انشقاق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر لما سألوه صلى الله عليه وسلم بعض الناس عن آية ومعجزة، شق لنا هذا القمر، فانشق هذا القمر ورآه الصحابة جانبين أو فلقين منفلق، ومرت هذه المسألة والناس تقرأ سورة القمر اقتربت الساعة وانشق القمر ولا يلتفتون لهذه الآية العظيمة. لكن في العصر الحديث لما طلعوا بتوع الفضاء ووجدوا ان الموجود يتكلم عنها ايضا الدكتور زغلول النجار، وتكلم عن ان هناك فاصل بين جزئي القمر وهذا دل على انشقاق ودلت الايات على هذا الامر، يبقى ذا يثبت ايضا لما نسمع هذا الكلام يقوي ايماننا بهذا الدين ويثبته، هو موجود بحمد الله لكن يزيده ويقوي. أيضا من الأهداف التي نعلمها أو الحكم التي نرجوها إن إحنا ماذا نفعل عند حصول هذه الفتن، فتن آخر الزمان التي نستعيذ بالله تعالى من شرها من شر ما ظهر وما بطن منها، ماذا يفعل المؤمن تجاه هذه الأحداث؟ كما قال صلى الله عليه وسلم فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو مؤمن. تأتيه منيته وهو مؤمن يعني إيه؟ يعني تمسك بالإيمان حتى إذا جاءتك المنية والموت جاءك وأنت مؤمن، كما قال ربنا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إزاي كيف لا أموت إلا وأنا مسلم؟ داوم على أخلاق الإسلام وعلى صفات المسلمين حتى إذا ما جاءك الموت أتاك وأنت على هذه الحالة فأتاك وأنت مسلم مؤمن. فلتأتيه منيته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، كما يقال اجعل نفسك ميزانا بينها وبين الناس فاحبب لهم ما تحب لها واكره لهم ما تكره لها. ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن أخذ شيء من الذهب الذي ينحسر عنه نهر الفرات. نهر الفرات دجلة والفرات ينحسر هذا النهر عن ذهب كثير يقتتل عليه الناس، يموت من كل 1999 شخص ويبقى واحد. يبقى هذه فتنة من الفتن العظيمة لم يحصل بعد لكنه سيحصل، وأخبر عنه صلى الله عليه وسلم ونهانا نهى المسلمين في وقتها إنه لو أدرككم هذا اليوم لا تأخذوا من هذا الذهب شيء، لأنه من علامات الساعة أيضا أن يخرج الرجل بالصدقة من الذهب في يده، يكثر المال ويكثر الذهب فيخرج الرجل بالصدقة من الذهب بدنانير من الذهب في يده يبحث عمن يجدها لا يجد أحد يأخذ صدقة، لا يجد أحد، وإن الرجل يلوذ به 40 امرأة من قلة الرجال وكثرة النساء. الرجل يبقى ماشي وراء 40 واحدة لأنه يقل الرجال من كثرة القتل والهرج في آخر الزمان كما يأتي ويكثر النساء. يبقى دي من علامات الساعة. لما نعلم مثل هذه الأمور يبقى إذا أدرك الإنسان هذه الحالة يصبر يتمسك بإيمانه ولا يدخل في هذه الفتن أو الاختبارات والابتلاءات التي أخبرنا عنها الصادق صلى الله عليه وسلم. وأخبر صلى الله عليه وسلم أيضا عن حقيقة الدجال المسيح الدجال وبيان ما يأتي به من الشبهات حتى يحذره الناس ويأمنوا شره. لذلك بهذه الأمور يا أحباب موجودة في كتب السنة وفي أبواب الفتن وآخر الزمان حتى تكون بين يدي الناس عندما تحصل مثل هذه الأمور فيحترسون منها. قد تمر أيضا من الحكم بالمسلمين في آخر الزمان وقائع يحتاجون فيها إلى بيان الحكم الشرعي، وقائع أحداث تحصل ويحتاجون إلى بيان الحكم الشرعي، وتأخير البيان عن وقت الحاجة عيب. يبقى لابد من بيان هذه الأمور في الشريعة وإلا تسمى الشريعة ناقصة، والشريعة صالحة لكل زمان ومكان. وإذا ترك الأمر للناس قد يجتهدون، قد يخطئون، قد يختلفون، قد لا يصلون إلى الصواب. ومن ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الدجال يمكث في الأرض 40 يوما، مدة بقاء الدجال 40 يوما، يوم من أيامه كسنة، مثل السنة، سنة هلالية 360 يوم هلالية أو 54، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، وبقية أيامه كأيامنا. يبقى 40 يوم طلع منهم 3 أيام، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع، بقية الأيام مثل أيامنا. يبقى الصحابة بقى يسألوا رضي الله عنه، يسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن تلك الأيام الطويلة اللي هي السنة والشهر والأسبوع، أتكفي في الواحد منها صلاة يوم؟ يعني في اليوم اللي هو سنة نصلي صلاة يوم، وفي الشهر نصلي يوم أيضا؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا لا لا تكفي، اقدروا له قدرة. يعني يبقى اليوم اللي هو سنة أو اليوم اللي هو شهر يبقى قدر يوم بيمشي عليك قد إيه، اللي هو في حدود 24 ساعة، يبقى فيه وقت تصلي فيه الصبح، وقت للظهر، وقت العصر، وقت المغرب، وقت العشاء، واليوم لسه ما انتهاش، وبعدين تصلي الصبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء في نفس اليوم الذي مدته سنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين مثل هذا الأمر قبل أن نصل إليه، لأنه دي في آخر الزمان أيضا. أيضا التطلع إلى الأمور الغيبية أمر فطري في الإنسان. يعني الإنسان فطر على أنه عنده حب الاستطلاع، حب معرفة المجهول والغيب. المؤمن لما كان يؤمن بالغيب يجد هذه الأمور إلى الله تعالى، لا يبحث عنها. لذلك في ناس بقى تلجأ إلى إيه؟ خاصة الملوك والرؤساء غير المؤمنين يلجأوا إلى الكهنة المنجمين لحساب عمر ومدة ملكهم، زمن ملكهم عن أيام تحصل لهم. واللي بيحصل في وسط الناس العوام ومعظم الناس حتى المثقفين مسألة الجريدة والأبراج وبرج الجني والحمل والثور اللي هو يبقى بيقرأ فيها حصرة اليوم، حصرة اليوم، هم يبتدي يتأثر بما يقرأ، تصفى كذا، يجي لك مال، يجي لك قدر الله مصيبة، هو بقى يتأثر بمثل هذا الكلام. وجماعة بتوع ضرب الودع والغواسي في الزمان والرمل والفنجان، كل هذه الأمور يبقى إذا هي تنبيه للمؤمنين على أنها أمور حرام ولا نلجأ إليها بحال من الأحوال، ولا تلجأ إليها حتى ولو من باب التسلية، لا تلجأ لمثل هذه الأمور، لأنه معناها أنك أنت بتحاول تستطلع الغيب، وهذا الغيب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. في علامات الساعة في علامات إجمالية نذكرها إجمالا ثم نأتي لبعضها تفصيل. في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة، كلاهما يؤمن بالله ربا الإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، لكن تحصل بينهما هذه المقتلة العظيمة. وأيضا حتى يبعث قبة التي حصلت في عمر الصحابة رضي الله عنهم في وقاع الجمل والسيدة عائشة وسيدنا الإمام علي وغيره، وقيل انها وقعت على ذلك، هي المهم قد تكون في عهد الصحابه رضي الله عنهم. وايضا حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم انه او يزعم انه نبي الله او رسول الله. ودي حصل بقى، هذه المساله حصلت من اول مسيلمه الكذاب وجاي، وتحصل الان لما نسمع عن اناس يدعون النبوة والرسالة ولا نبي ولا بعد نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو خاتم الأنبياء والمرسلين فلا نبي بعد. يبقى المؤمن لما يعلم مثل هذا الأمر، المؤمن اللي عنده عقيدة سليمة لا يتأثر بمثل هذه الدعاوى والافتراءات الكاذبة، لأنه يعلم من كتاب ربه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ويعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد، أنا خاتم النبي. فلما يسمع واحد يدعي النبوة أو يزعم أنه نبي، على طول يطلع منه القول الصادق: أنت كذاب وكاذب وضلال وكافر، لأنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى يقبض العلم، وقبض العلم يكون بقبض العلماء، بقبض العلماء. موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما تعاقب الليل والنهار. العلماء ساعة ما يموت العالم منهم العالم الحقيقي، يبقى ده كأنه حصل نقص في جانب في الإسلام لا يسده شيء. تكثر الزلازل، بنسمع عنه، يتقارب الزمان واللي احنا عايشينه الآن. لو غمضت عينيك كده تقول ده احنا من الاسبوع اللي فات لحد النهارده كاني عدى يوم واحد، كانه عدى ساعه. ياتي على الناس زمان، يبقى الشهر فيه كالاسبوع والاسبوع كاليوم واليوم كالساعه. تظهر الفتن ويكثر الهرج القتل، ويكثر فيكم المال فيفيض، حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، يهتم انه لا يجد احد يقبل الصدقه بتاعته من كثره المال، وحتى يعرضه على الناس فيقول الذي يعرض عليه: لا أرض لي فيه، لا حاجة لي في هذا المال. وحتى يتطاول الناس في الدنيا، وحتى تطلع الشمس من مغربها، لعلامة من العلامات الكبرى، إنما اللي قبلها تطاول الناس في الدنيا من العلامات الصغرى والموجودة. وروحوا بقى شوفوا الدول العربية خاصة الحفاة الرعاة، ايه البنيان عندهم وشكله. فإذا طلعت وراءها الناس وآمنوا أجمعين بالنسبة للشمس عندما تطلع من المغرب، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الحديث فيه علامات صغرى وعلامات كبرى. نأتي بقى لبعض العلامات الصغرى التي وقعت وانقضت ومضت. أولا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقعت وحصلت، رسالته صلى الله عليه وسلم انتهت، يعني انتهت مدة البعثة والرسالة، لكن الدين وهذا الإسلام باقي إلى قيام الساعة وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قلنا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. وفي قوله تعالى في سورة النازعات: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها. أنت لا تعلمها، ولماذا تسأل عنها ولماذا يسألون عنها؟ لأن علمها عند ربي، إلى ربك منتهى. لكن في بعض المفسرين قال فيما كأنها سؤال، أنت من ذكرها، يعني أنت من علاماتك، أنت من علاماتها ومن أشرطها. لماذا؟ لأنك آخر نبي وآخر رسول في هذا الزمن، لا نبي ولا رسول بعده. يبقى كونك ظهرت وخرجت للناس وبينت لهم هذا الدين ونزل عليك هذا القرآن، يبقى أنت من علامات السنة صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر انشقاق القمر، معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم باهرة عظيمة، شهدها الصحابة رضي الله عنهم وأثبتها العلم الحديث، وهي حصلت وانتهت، لكن آثارها باقية الآن بالنسبة للقمر وعلماء الجيولوجيا والمسائل. نار الحجاز التي أضاءت أعناق الإبل ببصرة. ففي الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة. قال النووي: بصرة مدينة بالشام، وهي مدينة حران قريبة من دمشق. وهذا الحدث الذي نبأ عنه صلى الله عليه وسلم قد حدث فعلا في سنة 654 هجرية، 654 هجرية، وتحدث عنها العلامة المؤرخ ابن كثير، الحافظ ابن كثير، في البداية والنهاية، وغيره أيضا كتبوا عن هذه النار التي أخبر عنها الصادق صلى الله عليه وسلم. وتحدثوا هؤلاء عما كتبه أهل المدينة عن هذه النار، ومن سماعهم دويا عظيما ثم زلزلة شديدة رجفت منها الأرض والحيطان والسقوف والأخشاب لمدة 3 أيام، ثم ظهرت نار عظيمة في الحروة اللي هي القريبة من المدينة في الجهة الشرقية، سالت منها الأودية، وخشي أهل المدينة على أنفسهم فتوجهوا إلى المسجد النبوي مستغفرين تائبين إلى الله تبارك وتعالى. هذه النار أضاءت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم مدينة بصرة بالشام، وكأن في دار كل واحد من أهل الشام في هذه المدينة سراج يعني مضيء، ولم يكن لها حر ولفح على عظامها وشدة نارها، إنما كانت آية من آيات الله عز وجل، وكانت في أرض اللي هي أرض الحروة ذات حجر لا شجر فيها ولا نبت. وحدثوا أنها كانت تأكل بعضها أي النار، وتحرق الحجارة وتذيبها حتى تعود كالطين المبلول، ثم يضربه الهواء حتى يعود كخبث الحديد الذي يخرج من الكير. وكان ذلك عبرة للمسلمين ورحمة للعالمين، وتاب الناس أجمعين إلى رب العالمين. ولدرجة أن نائب المدينة في هذا الوقت اعتق جميع مماليكه وخرج من جميع المظالم حتى سكنت هذه النار العظيمة بعد عدة أيام. يبقى كل واحد يدرك نفسه، فأعتق جميع العبيد وتحلل من جميع المظالم التي لديه لدى الناس في المدينة، وكان فيها خير عظيم بسبب وجود هذه النار العظيمة. فلوقع حصلت وحكى عنها الناس وأخبروا عنها سنة 54 و600 من الهجرة، يعني 654 هجري، حتى سكنت هذه النار العظيمة بعد ذلك مدة من الزمن. والإنسان بيتخيل نفسه لما قرأ هذا الكلام، وانت داخل على المدينة من ناحية شرقية بتجد حجارة لونها اللون اللي هو المحمل ده والاسود، يبقى لعل هذه من آثار النار العظيمة التي حصلت في سنة 654 هجري. وطبعا شهود العيان شاهدوها وسجلوها وكتبوها في كتبهم، ومن أراد المزيد يقرأ البداية والنهاية لابن كثير. أمر آخر من الأمور التي حصلت وانتهت: توقف الجزية والخراج. ما هما الجزية والخراج؟ إيه هما؟ الجزية هي ما يدفع أهل الذمة أهل الكتاب من يهود ونصارى للمسلمين مقابل أن المسلمين يلموا عنه، والجزء والخراج اللي هو من يستغل الأرض الزراعية التي فتحت في أيام الفتح الإسلامي يبقى بيدفعوا عنها خراج. الجزية والخراج مصدران عظيمان من مصادر بيت مال المسلمين. انتهت الآن لا جزية ولا خراج، عشان برضو اخواننا من أهل الكتاب، لأن هم احنا كنا بناخد منهم جزية زمان عشان احنا اللي متولين الدفاع عنهم، لكن هم الآن يدافعون معنا. أنا كنت في كتيبة، قائد الكتيبة بتاعنا رجل مسيحي نصراني، يبقى نحن جميعا في خندق واحد وهم يدفعون الضرائب مثلما يدفعها المسلمون، يبقى لهم ما لنا وعليهم ما علينا. المسائل دي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث الفتن وآخر الزمان. في صحيح مسلم منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام مدها ودينارها، ومنعت مصر الدبها الأدب ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم. القفيز والمد والإرداب أو الأدب دي المكاييل والموازين التي كانت موجودة في ذلك العهد، مثل الدينار والدرهم أيضا اللي كانت موجودة في ذلك الوقت. وحصل ذلك بسبب استيلاء الكفار على أراضي المسلمين، كما في الحديث أيضا توشك أن تتداعى عليكم الأمم إلى نهاية الحديث. قال النووي في معنى الحديث: الأشهر في معناه أن العجم والروم يستولون على البلاد في آخر الزمان فيمنعون حصول ذلك للمسلمين، وده اللي حاصل الآن. وده البترول بتاع العراق وغيره وأمريكا عليهم لعنات الله تعالى وملائكة والناس أجمعين. في علامات بقى وقعت وهي مستمرة حتى الآن ويمكن وقوعها أيضا، الفتوحات والحروب، فتوحات إسلامية وحروب وقعت. ففي صحيح مسلم: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم فارس فيفتحها الله، ثم تغزون الروم فيفتحها الله إلى آخره. وقعت هذه الحروب والفتحات في عهد الصحابة رضي الله تعالى عنه، وامتدت الدولة الإسلامية إلى أقصى بقاع. خروج الدجالين أدعياء النبوة واللي اتكلمنا عنها، خرج بعضهم وما زال بعضهم يخرج، لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كل يزعم أنه أو يزعم أنه رسول الله، وفي رواية يزعم أنه نبي الله، وأنا خاتم الأنبياء لا نبي بعد. يبقى أنت أيها المؤمن عندما تسمع ذلك توقن وتؤمن إن ده على طول اللي بيدعي النبوة ده كذاب، لا يوحى إليه، لا وحي، انقطع الوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما في خواطر إيمانية لك، في إلهامات لك، إنما وحي من الله تعالى بأنك رسول أو نبي، يبقى هذا وحي شيطاني من الشيطان وليس من الرحمن. والدجال الأكبر هو آخر من ينزل في آخر الزمان، ثم ينزل الله تعالى سيدنا عيسى عليه السلام ابن مريم للقضاء على فتنة الدجال. أيضا التحذير من الفتن، روى الإمام مسلم في كتاب الفتن باب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم فيما يكون إلى قيام الساعة، ذلك في حديث طويل. قيل إنه صلى الفجر ونزل حدثه، صعد المنبر وحدثه، جاء الضبط صلى وطلع على المنبر وحدثه، وما زال ذلك حتى انتهى اليوم. احنا لما نسمع مثل هذا الكلام يوم طويل من الفجر للعشاء يحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن فتن اخر الزمان، يقول الصحابة رضي الله عنهم: حفظه من حفظه ونسيه من نسي. ده احنا بناخد درس لمدة ساعة، لو انت رجعت وقلت الشيخ يتكلم فيه النهاردة كويس لو افتكرت خمس ست جمل ولا عبارات من اللي احنا قلناه، لان مدة ساعة ما بالك بقى بيوم طويل. وقال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال، أي الأعمال الصالحة، لأنه ستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا والعياذ بالله، نعوذ بالله من هذه الفتن. يبيع أحدكم دينه بعرض قليل من الدنيا، يبيع دينه بشوية ملاليم. تبلغ أشدها أي الفتن بما رواه الشيخان في البخاري ومسلم، لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر أخيه يقول يا ليتني كنت مكانه، يا ليتني كنت في هذا القبر في الدار. وأيضا بين يدي الساعة أيام ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر أو يكثر الهرج، والهرج هو القتل. هذا القتل ليته كان بين المسلمين والمشركين، لكنه قتل بين المسلمين بعضهم بعضا. يقول صلى الله عليه وسلم ولكن يقتل بعضكم بعضا، يعني المسلمين، حتى يقتل الرجل جاره ويقتل أخاه ويقتل عمه ويقتل ابن عمه. الصحابة بقى بيندهشوا، قالوا ومعنى عقولنا يومئذ يا رسول الله، هو احنا في الحلال العقل موجود ولا غائب؟ يقول انه لتنزع عقول اهل ذلك الزمان، ما بقاش حد عنده عقل ولا مخ يفكر، ويخلف له هباء من الناس يحسب اكثرهم انهم على شيء وليسوا على شيء. في صحيح مسلم ايضا والذي نفسي بيده، لياتين على الناس زمان لا يدري القاتل في اي شيء قتل، ولا المقتول لماذا قتل، ولا في اي شيء قتل. هذه معنى كثره الهرج اي القتل. القتل اللي بيحصل الان من اعداء الله المسلمين ومن الجماعات التي تدعي في العراق انها جماعات تركي، ليس هذا هو المقصود. المقصود ان يقتل المسلمون بعضهم بعضا، وربنا يسلم ما تجيش في لحظة الدول الأرضية تدخل العراق علشان يحصل هذا القتل والهرج ونراه بعيننا، أعاذنا الله والمسلمين من ذلك. من هذه الفتن التي حصلت، من أعظم الفتن، فتنة قتل أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والحديث الذي سأل عنه هل هذا الباب اللي هو باب الفتنة يكسر أن يفتح؟ قال بل يكسر يا أمير المؤمنين. كسر هذا الباب هو سيدنا عمر، عندما قتل سيدنا عمر كسر باب الفتن ودخلت الفتن على المسلمين، وبعدها سيدنا عثمان يقتل، وبعدها فتنة الخوارج والقتال بين سيدنا علي وبين ومقتل الحسن والحسين وكل هذه الأمور حصلت في عهد الصحابة رضي الله عنهم، كسرت أبواب الفتن ودخلت على الأمة الإسلامية. وفتنة الخوارج التي حصلت في عهد الصحابة رضي الله عنهم كيفية الخلاص من هذه؟ أولا ندعو الله تعالى أن يجنبنا ونعوذ به تعالى من هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن. سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كان يقول كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير حتى يفعلوا، عن البر، عن الأعمال الصالحة، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. يبقى بنسأله عن الأمور اللي فيها شر حتى لا يقع فيها الإنسان. ولذلك لما سأله مرة عن فتنة أناس من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا هم دعاة جهنم والعياذ بالله، قال حذيفة فما تأمرني إن أدركني ذلك. رحمه الله تعالى هو لم يدركه هذا الأمر، لكنه كأنه يقول ذلك لنا، لو أدركنا نحن مثل هذه الأمور. تجد واحد كلامه معسول ويتكلم كلام يتكلم بالقرآن وبالسنة لكن قلبه منه هوان خالي، لا يطبق قرآن ولا سنة، ويقول لك دي نقرة ودي نقرة مثلا. يبقى مثل هذه الفتن. يقول حذيفة ما تأمرني؟ قال تلزم جماعة المسلمين وعامتهم، الزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام، ما هي الناس الوقت بتعمل جماعات، تدرون في مجتمعنا هذا في دمنهور في 8 جماعات إسلامية موجودة في البلد، احنا قلنا طريقنا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لا ننتهي لجماعة معينة ولا لحزب معين، إنما هو حزب الله وجماعة المسلمين وما صح من حديث للرسول صلى الله عليه وسلم وما جاءنا من كتاب ربنا. فقال إن لم تكن هناك جماعة ولا إمام فاعتزل هذه الفرق كلها. ولذلك تفترق أمتي على 73 فرقة، نتحدث عن معظمها بعد ذلك برضو من باب العقائد. يبقى هذه الفرق كلها في النار إلا واحدة ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعرض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، أو إلزم بيتك أو ليزعك بيتك وابكي على خطيئتك، ده عند انتشار الفتن والعياذ بالله. أخرج ابن باز أيضا في حديث صحيح جاء فيه تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ومن يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وعليكم بالطاعة، وإن عبدا حبشيا يعني لو أمر عليكم عبد حبشي أطيعوه، فإنما المؤمن كالجمل الألف أو الأنيف الحديد اللين الذي يمكن تشكيله، فهذا المؤمن كالجمل حيثما قيد ينقاد، إنما لا يعني هذا أنه كإمعة يحسن إذا أحسن الناس ويسيء إذا أساء، لا، لكن المؤمن يحرص على أن يكون في جماعة المسلمين يتعلم منهم يقبض على دينه كالقابض على الجمر كما نحن نعلم. الطبري قال إن الفتنة أصلها الابتلاء، وإنكار المنكر واجب على من قدر عليه، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده للحكام والمسؤولين والرجل في بيته والمرأة، وكل قادر على التغيير باليد، وإلا لم يستطع فبلسانه وإلا فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. من أعان المحق أصاب، ومن أعان المخطئ فقد أخطأ. فالناس عندما كلمة حق عند سلطان جاهل، الناس بترى كثير من الأمور الخطأ في المجتمع ولا تتحدث عنها، فلا بد من تبيين الحق والصواب، يبينه العلماء والناس تهتدي إلى هذا الحق وإلى ذلك الصواب وتأمر به وتفعل. باقي 10. طيب، لعل برضو من باب المناسبة، كنا اليوم بعد صلاة الجمعة في المسجد مع الدين بمناسبة الحديث عن الفتن، لنا بقية الحديث عن أشراط وعلامات الساعة التي لم تقع بعد، بعضها وقع وبعضها لم يقع، لكن وجدت من واجبي أن أنبه لأمر قد يكون بعض إخواننا حضر هذا الأمر اليوم وبعضهم لم يحضر، وهي دعوة أيضا لإنكار هذا المنكر. وهذا الأمر يتعلق خاصة بأولادنا الصغار خاصة، ويتعلق أيضا بالرجال والنساء المتزوجون، وهو أمر اللواطة والعياذ بالله، وهي الفاحشة المنكرة والمخالفة للفطرة الطبيعية للناس. الفطرة الطبيعية أن يجامع الرجل زوجته في محل الحرص في القبل لا يجامعها في الدبر. حصل ذلك أول ما حصل هذا اللواط في قوم سيدنا لوط عليه السلام، أخبر ربنا عن ذلك بقوله في سورة الأعراف: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، يبقى دول أول ناس فعلوها، إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. ولذلك الكلمة هذه اللي هي اللواطة تسمى في اللغة اللاتينية سودومي، سودومي مأخوذة من بلد سدوم، سدوم التي عاش فيها سيدنا لوط عليه السلام، تقع في الجزء الجنوبي من البحر الميت في أرض فلسطين. ثم بدأت تنتشر هذه الفاحشة في المجتمع اليوناني القديم، أولع الرجال بالرجال وليس بالنساء، فحصلت فاحشة الوطن، وسموا هذه المسألة بالحب الإغريقي، الحب الإغريقي، وترجموها جريك لفظ، جريك لفظ. في العصر الحديث عادت هذه الفاحشة القبيحة في مجتمعات الغرب، فتحوا لها نوادي مرخصة رسمية يمارس فيها الرجال الفاحشة مع الرجال والعياذ بالله. ثم ظهر هذا الطاعون، طاعون العصر ومرض العصر الذي لا شفاء منه، مرض نقص المناعة اللي هو الإيدز، عافانا الله وأولادنا وبيوتنا منه. وأول ما اكتشف هذا الأمر من الشذوذ والانحراف ومرض طاعون العصر والإيدز، اكتشف في احنا قلنا في ولاية سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية. ثم انتشر هذا الإيدز المرض إلى إفريقيا، وأكثر ما هو موجود في نيجيريا، انتشر بين النساء بسبب ممارسة الفاحشة، وانتشر بين الأطفال، ونعجب أنه ينتشر ويوجد في مجتمعنا. علمت ذلك من عدة أخوات سائلات عبر التليفون أنه ده يحصل بين الأولاد، خاصة اللي بسن 10 سنوات و12 سنوات. ونذكر حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بصلاة السبت واضربوهم عليها العشر وفرقوا بينهم في النار. كلمات يستحي الإنسان أن يذكرها في بيت ربنا حتى لا تخرج في مثل هذا الشريط أشياء يعني ينجى لها الجبين. والفقهاء تحدثوا في هذا الأمر وفي حكم اللواطة، منهم من اعتبرها كالزنا سواء بسواء، ومنهم من أمر تبعا للحديث بقتل الفاعل والمفعول، لقوله صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، الاثنين يقتل. وايضا لعن الله من عمل عمل قوم لوط. ما السبب في هذه الامور؟ انا دعوت وادعو ايضا اكرر الدعوه اللي عنده معلومات يعني يقوم بها خدمه للدين وخدمه لاخواني المسلمين ينبه الناس لهذا. اعتقد انه سببين رئيسين الآن لهذا الأمر. السبب الأول هو الدش المركزي الذي بدأ ينتشر في بيوتنا ويمر عبر جميع البيوت ب20 و25 جنيه اشتراك شهري، ندخل الفساد والدمار والفاحشة في بيوتنا وأولادنا، ينام الأب أو الأم ولا يدرون عن أولادهم شيئا وعما يشاهدون. الأمر الثاني الإنترنت والنت والسايبر اللي شغال والمحلات المفتوحة الآن يفتحها الناس لجلب الرزق، وهو رزق حرام وكسب حرام، لأن الأولاد تدخل على مواقع إباحية ومواقع شذوذ ويعلمون هذه الأمور ولا علم لهم بها قبل ذلك، لكنهم علموها من هذه المسائل المستحدثة. والناس بتدور على أسباب للرزق أيا كانت هذه الأسباب من حلال أو حرام. فالدعوة إلى يعني كما في فترة من الفترات كانوا يقولوا لا للتدخين لا للمخدرات، أنا أطلق شعارا أقول فيه لا للدش المركزي ولا للإنترنت أو النت اللي فيه مواقع إباحية وفضايح وفاحشة ومنكرات، لكن يستخدم النت ويستخدم القنوات الفضائية ما يفيدنا اللي بيسمع يقرأ ويسمع غيره. كنت أقول لمن يعني يقدم هذه الأمور أو استخدم بلدك وإسلامك، حط قنوات بس زي إقرأ أو المجد، قنوات مفيدة أو الجزيرة أو الأخبار، علشان تعرف هذه ما يحصل في العالم. إنما تدخل الفاحشة وقنوات أرضي وبناء وأفلام وإلى آخره مثل هذه الأمور، ضرب المفسدة مقدم على جلب المصلحة، لا ضرر ولا ضرار. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نسأل الله تعالى أن يعيدنا وإياكم وأولادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأكرر اللي عنده أي معلومة عن هذه المواقع أو عن ما يحصل من مواقع إباحية أو غيره يجزيه الله خيرا ويفيدنا بها علشان